صحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، نسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، أكملنا في قراءتنا ما يتعلق بالسواك، وأنه سنة دعا إليه المصطفى عليه الصلاة والسلام، وقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، أي أمر إيجاب، وإلا فقد أمرنا أمر استحباب. ثم بعد ذلك بينا ما كان عليه الصلاة والسلام من أمر الإدهان والإكتحال وترجيل الشعر وغير ذلك. ثم بين في آخر الأمر الختان، الختان للذكر والأنثى، فقال: هو واجب لهما. وورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وقد اختتن إبراهيم عليه السلام وعمره 80 عاما، فالختان من سنن هذه الأمة، أو دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول هنا بأنه واجب بالنسبة للرجل وللمرأة، فالقول الراجح أنه واجب للرجل لأنه يتعلق بالنظافة والنزاهة والطهر، ومسنون بالنسبة للمرأة لأنه أنظر للوجه وأحظى عند الزوج، كما ورد بذلك الحديث عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله فصل، ثم ذكر سنن الوضوء. فالفصل هو الذي يؤتى به ليفصل بين الشيئين، كما نقول فصل الربيع، فصل الربيع، فإنه يكون بين الشتاء وبين الصيف، لأن عندنا الفصول 4. فإذا قلنا فصل الربيع فهو فاصل بين الشتاء وبين الصيف، فهنا قال فصل، فيؤتى بكلمة فصل للتمييز بين المسائل التي في موضوع واحد أو في موضوع متقارب لتبين أحكامها، فيأتي به الفقهاء عليهم رحمة الله مثل ما يقولون باب. فإذا قال كتاب فقلنا الكتاب هو الذي يدخل تحته عدد من الفصول والأبواب في موضوع واحد، فقال كتاب الطهارة، والطهارة هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، فقال كتاب. فالكتاب هو الذي يفصل بينه، فالكتاب هو الذي يدخل تحته عدد من الفصول والأبواب في موضوع واحد، وهنا قال فصل، فالفصل هو الذي يفصل بين المسائل، مسائل تتعلق بأي شيء؟ تتعلق بسنن الوضوء، لأن من سنن الوضوء استقبال القبلة، ومن سنن الوضوء المضمضة والاستنشاق وإن يبدأ بها الإنسان، ومن سنن الوضوء أن يبدأ الإنسان أن يسمي، ومن سنن الوضوء أن يغسل كفيه على ما يأتي، بعضها واجب وبعضها سنة، البعض واجب والبعض الآخر سنة على ما سيأتي إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل، سنن وضوء استقبال قبلة وسواء. فصل هو الحجز بين الشيئين. هو الحجز بين الشيئين، ومنه فصل الربيع. ومنه فصل الربيع، لأن فصل الربيع يفصل بين الشتاء وبين الصيف، فالفصل هو الذي يحجز بين شيئين. فبين لنا فيما سبق من الأحكام المتعلقة بالسواك والتعطر والنظر في المرآة والاكتحال والترجل، ترجيل الشعر، وأيضا الختان، قال هنا فصل، فالفصل هو الذي يحجز بين شيئين. نعم، هو الحجز بين الشيئين، ومنه فصل الربيع يحجز بين الشتاء والصيف، وهو في كتب العلم حاجز بين أجناس المسائل وأنواعها. يعني في كتب العلم يحجز بين هذه المسألة وهذه المسألة، بين هذه القضية وهذه القضية، بين هذا الموضوع وهذا الموضوع. فأحيانا يقول كتاب، والكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول كما قلنا، والأبواب في موضوع واحد، فصول وأبواب، ثم قال فصل، فالفصل هو الذي يحجز بين المسائل، هذه مسألة وتلك مسألة. فسيأتينا إن شاء الله، لأننا من سنن الوضوء استقبال القبلة، ومن سنن الوضوء السواك، ومن سنن الوضوء أيضا يعني التسمية، وهكذا. نعم، سنن وضوء جمع سنة، وهي ما سنن سنن، هذه سنة وهذه سنة وهذه سنة، أقول مجموعها سنن. طيب ما هي السنة؟ السنة ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. أما الواجب فهو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، والمكروه هو الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، والمحرم هو الذي يعاقب فاعله ويثاب تاركه. فلذلك قال هنا السنن جمع سنة، والسنة ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. فمثلا من السنن في الصلاة رفع اليدين، رفع اليدين، لو أن الإنسان ما رفع يديه نقول الصلاة صحيحة، لكن إذا رفع يديه حذو منكبيه كان له أجر. ومن السنن أيضا الاستفتاح، سبحانك اللهم وبحمدك. ومن السنن أيضا التعوذ والبسملة، لو لم يفعل الإنسان فصلاته صحيحة، لكن إذا فعل فله أجر وله فضيلة. نعم، وهي ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، استقبال قبلة، قال في الفروع، وهو متجه في كل طاعة، كل الطاعات يستقبل فيها الإنسان القبلة. إذا أراد أن يؤذن يستقبل القبلة، إذا أراد أن يقيم يستقبل القبلة، إذا أراد أن يدعو يستقبل القبلة، إذا أراد أن ينحر يستقبل القبلة. فهذا متوجه في كل ما يثاب على فعله. نعم، وهو متجه في كل طاعة إلا لدليل، إلا الذي أمرنا بأن لا نستقبل القبلة، وذلك إذا أراد الإنسان أن يقضي حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، وإنما يشرق أو يغرق إذا كان في المدينة. نعم، وهو متجه في كل طاعة إلا لدليل، وسواك لما تقدم. من سنن الوضوء أيضا السواك، إذا أراد أن يتوضأ يستاك، يستاك بعود عراق، بعود لين لا يتفتت، لا بإصبعه ولا بخرقة، وإنما بعود العراق. وأجود ما يشتاك به الإنسان هو عود العراق، قال مسنون. أول ما الفصل الذي مر بنا، التسوق بعود لين طاهر لا يتفتت لا بإصبعه ولا بخرقة، ما حكمه؟ قال مسنون، مسنون، فيسن للإنسان عند الوضوء أن يستاك، وعند ما يستيقظ من النوم أن يستاك، وعندما يريد أن يصلي أن يستاك، وعندما يريد أن يقرأ القرآن أن يستاك، وإلى آخره. نعم. وسواك لما تقدم، ويكون فيه عند المضمضة وغسل يديه. ويكون السواك متى يكون؟ عند الوضوء. قال عند المضمضة، عندما يريد أن يتمضمض يستاك، لا إذا انتهى من وضوءه يستاك، ولا إذا غسل رأس مسح رأسه وأراد أن يغسل رجليه يستاك، وإنما السواك محله عند المضمضة، عند المضمضة عندما يريد أن يتمضمض. نعم. ويكون فيه عند المضمضة وغسل يدي غير غسل اليدين. أحيانا غسل اليدين يكون سنة، وأحيانا يكون واجب. غسل اليدين أحيانا يكون واجب وأحيانا يكون سنة. قلنا متى يكون واجب؟ غسل اليدين إذا كان نجس. إذا كان نجس. لا محمد، عند الوضوء. نعم، عند الوضوء. عاد عند الوضوء سنة. لا محمد، بالعادة أنت جاوب صحيح. غسل ما قام من النوم. نعم، إذا قام من نوم ليل ناقض لوضوء فهذا واجب. إذا قام من نوم ليل ناقض لوضوء فلا بد من غسل اليدين قبل أن يدخلهما في الإناء. ورد التعليل لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فإنه لا يدري أين باتت يده. قال العلماء والحكم في هذا تعبدي، فلو وضعهما في فوطة وربطها، أو وضعها في كيس وربطها، أو وضعها في جراب وربطها، فلا بد أن يغسل يديه. فغسل اليدين واجب قبل إدخالهما في الإناء إذا كان من نوم ليل لا نوم نهار، فهذا تعبدي. كذلك مر بنا أحكام تعبدية، قلنا من الأشياء التي مرت بنا، قلنا وذا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث، ما السبب؟ قالوا تعبد. مر بنا أيضا لأن الإنسان إذا غسل الميت وجب عليه أن يتوضا، لماذا؟ قالوا تعبد. فهذه أحكام تعبدية قد لا يقف الإنسان على أبعادها، وإنما عليه أن يسلم. فغسل اليدين أحيانا يكون سنة وأحيانا يكون واجب، فإذا قلنا سنة ففي الأوقات العادية، وإذا قلنا واجب إذا كان بعد نوم ليل ناقض لوضوء. نعم. وغسل يدي غير قائم من نوم ليل ناقض لوضوء لفعله صلى الله عليه وسلم، كما ذكره عثمان وعلي وعبد الله بن زيد في وصفهم وضوءه صلى الله عليه وسلم. وهذا إذا لم يكن من قائم من نوم ليل فهو سنة، وإذا كان من قائم من نوم ليل فإنه واجب، إذا كان من غير قائم من نوم ليل فهو سنة، وإذا كان من قائم من نوم ليل فهو واجب. والعلة في هذا نقول تعبدي. نعم. وتنظيفا لهما احتياطا لنقلهما الماء إلى الأعضاء. لنقلهما، لأن اليدين تنقل الماء، ينظفهم الإنسان لأن اليدين تنقل الماء إلى الوجه، وتنقل الماء إلى اليد اليمنى وإلى اليد اليسرى، ويمسح بهما الرأس والأذنين ويغسل الرجلين، لأن اليدين تنقل الماء إلى أعضاء الإنسان من يد ورأس ووجه ورجل وغير ذلك. نعم. لنقلهما الماء إلى الأعضاء ويجب غسلهما لذلك تعبدا ثلاثا بنية شرطت لذلك، أي يجب غسلهما نقول احيانا يكون مندوب غسل اليدين، واذا قلنا اليدين المقصود به الى الكف وليس المقصود الى المرفق وانما الى الكف، غسلهما احيانا يكون سنة في الاوقات وفي الظروف العادية، واحيانا يكون واجب اذا استيقظ الانسان من نوم ليل. اذا استيقظ الانسان من نوم ليل فغسلهما واجب. ما السبب؟ نقول تعبدي. يقول عليه الصلاة والسلام فإنه لا يدري أين باتت يده، فإنه لا يدري. حتى لو أن الإنسان قلنا وضع في جراب وربطها، لو وضع في كيس، لو وضع في كيس بلاستيك وأحكم الرباط، نقول لا بد من الغسل ثلاثا قبل أن تبدأ بالوضوء وقبل أن تضعهما في الإناء. نعم. ويجب غسلهما لذلك تعبدا ثلاثا بنية شرطت لذلك، أي القائم من نوم ليل ناقض لوضوء، تعبدا لحديث إذا استيقظ أحدكم وتقدم. نعم. ثلاثا يقول فلا يجزئ مرة، بل لا بد أن يغسلهما ثلاث مرات. نعم. ثلاثا فلا يجزئ مرة ولا مرتين بنية شرطت لحديث إنما الأعمال بالنيات، لحديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نعم. وبتسمية واجبة مع الذكر كالوضوء. وبتسمية يعني يغسل اليدين ويسمي، والتسمية يقول العلماء واجبة مع الذكر وتسقط مع النسيان. أنا مثلا فتحت الأنبوب وغسلت يدين، إذا كنت آكل فلا يصح إلا أن أقول بسم الله الرحمن الرحيم أو أقول بسم الله. فالتسمية عند الوضوء واجبة مع الذكر وتسقط مع السهو، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول رفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. نعم. وبتسمية واجبة مع الذكر كالوضوء، وهي طهارة منفردة ليست من الوضوء. نعم. لأنه يجوز تقديمها عليه بالزمن الطويل. نعم. ولا تجزئ نية يعني الوضوء. التسمية يمكن يقدمها الإنسان، وغسل اليدين يمكن يقدمه الإنسان. نعم. ولا تجزئ نية الوضوء عن نية غسلهما، وغسلهما لمعنى فيهما، فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوءه وفسد الماء. يقول هنا عبارة، يقول فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوءه وفسد الماء. لو أخذ الماء ووضعه في يده قبل أن يغسلها نقول لا يصح الوضوء لأنه لم يغسل يده ثلاثة، وفسد الماء لأنه أيضا يعني استعمل يديه قبل وحمل بهما الماء قبل أن يغسلها، فالوضوء لا يصح والماء قد فسد. فإذا أخذ كمية من الماء ووضعها بين كفيه وهو لم يغسل يديه نقول الوضوء لا يصح لأنه لم يغسل يديه، والماء فسد لأنه استعمله بحيث وضعه في يده قبل غسلها. نعم. فإن كان كبيرا وتوضأ أو اغتسل منه بالغمس فيه ولم ينوي غسلهما يعني ارتفع كثير وانغمس في بركة، وإلا انغمس في بحر فلا يحتاج لأنه ما كبير. نعم. فإن كان كثيرا وتوضأ أو اغتسل منه بالغمس فيه ولم ينوي غسلهما ارتفع حدثه ولم يجزئه عن غسلهما، ذكره في الشرح ملخصا ويسقط غسلهما سهوا ويسقط غسل اليدين سهوا. فإذا سهى ولم يغسله ما سقط عنه ذلك. نعم. وهذا إذا لم يكن من قائم من نوم ليل. فإذا كان من قائم من نوم ليل فلا يسقط غسلهما بحال من الأحوال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فإنه لا يدري يا سالم أكمل أين باتت يده، فإنه لا يدري أين باتت يده. نعم. ويسقط غسلهما سهوا قلت وكذا جهلا. نعم. في حديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وتسقط التسمية فيه سهوا كالوضوء وأولى، يعني التسمية واجبة مع الذكر، لكن سهوا إذا تركها سهوا فإنها تسقط، فهي أولى من غسل اليدين. غسل اليدين سنة وتسقط إذا سهى، والتسمية واجب ويسقط إذا سهى. نعم. وبداءة عطف على استقبال قبلة قبل غسل، يعني من سنن الوضوء قبل أن يغسل الوجه أن يتمضمض ويستنشق ويستنثر. من سنن الوضوء قبل غسل الوجه أن يتمضمض ويستنشق ويستنثر. نعم. وبداعة عطف على استقبال قبلة قبل غسل وجه بمضمضة بيمينه، فاستنشاق بيمينه واستنثار بالمثلثة من النثرة وهي طرف الأنف وهو بيساره، لحديث علي أنه دعا بوضوء فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى ففعل هذا ثلاثا، ثم قال هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والنسائي مختصرا. ومبالغة، يعني من سنن الوضوء المضمضة للفم والاستنشاق للأنف ونثره بعد أن يستنشق. ومن سنن الوضوء أيضا المبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون الإنسان صائما، فإذا كان صائما فلا يبالغ، لأنه قد يدخل الماء إلى حلقه إذا بالغ في المضمضة والاستنشاق. وقد ورد حديث وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فإذا كان الإنسان صائم فلا يبالغ، لأنه إذا بالغ قد يصل إلى حلقه، وهذا محظور بالنسبة للصائم. ومبالغة فيهما أي في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث لقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، رواه الخمسة وصححه الترمذي. وعن ابن عباس مرفوعا استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثة، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وتكره لصائم. يعني المضمضة والاستنشاق ليس نفس المضمضة والاستنشاق تكره لصائم، لا، وإنما الذي يكره للصائم المبالغة، فإذا كان الإنسان غير صائم فيبالغ مرتين أو ثلاثة، قال ولا يزيد على الثلاث، لأنه إذا زاد على الثلاث قد يفتح له باب من الوسوسة ويكثر من ذلك، وهل بالغ أو لم يبالغ، وهل أدى أو لم يؤدي، فيضع ذلك في حرج مستمر. وإنما الكمال في ثلاث، كذلك غسل اليد الواجب مرة، وإذا فعل اثنتين فهو أحسن، والكمال في ثلاث، وما زاد على الثلاث فلا ينبغي، ولو كان الإنسان على نهر جاري، لأنه قد يفتح له هذا باب يصعب عليه إغلاقه. نعم. والمبالغة بالغسل في بقية الأعضاء مطلقا قال في شرحه أي في الوضوء والغسل قال في شرح يعني شرح المؤلف والمقصود به معونة أولي النهى قال في شرحه يعني في شرح صاحب منتهى الإرادات فله شرح اسمه معونة أولي النهى غير هذا غير الدقائق. نعم. قال في شرحه أي في الوضوء والغسل ومع الصوم والفطر في المبالغة في مضمضة إدارة الماء المبالغة إدارة الماء في ثمن. نعم. في المعنى وبالغ قال المبالغة إدارة الماء في الفم. نعم. إدارة الماء بجميع الفم والمبالغة في استنشاق جذبه أي الماء بنفسه بفتح الفاء والمبالغة في جذبه ثم بعد ذلك نفعه. نعم. جذبه أي الماء بنفسه بنفسه بفتح الفاء إلى أقصى الأنف إلى أقصى الأنف ثم بعد ذلك يخرجه. نعم. والواجب في المغمضة الإدارة ولو ببعض الفم فلا يكفي وضع الماء فيه بلا إدارة يعني إدارة الماء في الفم فلا يكفي أن يضع الماء ثم ينفضه لا بل يديره على فمه. نعم. والواجب في الاستنشاق جذبه أي الماء إلى باطن أنف وإن لم يبلغ أقصاه أو أكثره وإن لم يبلغ أقصاه أو أكثر المهم أنه يستنشقه وهذا سيأتينا إن شاء الله إما أن يكون بغرفة للمضمضة والاستنشاق وإما أن يكون بغرفتين غرفة للمضمضة وغرفة أخرى للاستنشاق. نعم. وله بلعه أي الماء الذي وله بلعه إذا لم يكن صائم وأما إذا كان صائم فلا يبلعه يتمضمض وإذا نثره فذاك وإذا بلعه فلا حرج وكذلك الاستنشاق يعني يضعه في فمه ولو دخل على حلقه فلا حرج إلا أن يكون صائما فهذا لا يجوز. نعم. وله بلعه أي الماء الذي تمضمض أو استنشق به لأن الغسل حصل كإلقائه لا جعل مضمضة أولا أي ابتداء قبل إدارة لا جعل مضمضة أولا يعني يتمضمض ثم يبلع الماء قبل أن يديره لأنه لو بلعه أو لفظه قبل أن يديره ما أدى الغرض. نعم. لا جعل مضمضة أولا أي ابتداء قبل إدارة وجورا. نعم. ولا جعل استنشاقا ابتداء قبل جذبه سعوطا يعني الوجور نقط على الفم والصعوط نقط على الأنف فهذا لا يكفي لا جعله وجور يعني ينقط على الفم ولا صعوط يعني نقط على الأنف فهذا لا يكفي. نعم. لعدم حصول الغسل والمبالغة في غيرهما أي غير المغمضة والاستنشاق دلك يعني المبالغة في غسل الذراع أن يدلكه الإنسان بيده والمبالغة في غسل الوجه أن يدلكه ويدلك خديه والمبالغة في غسل الرجل أن يدلكها وأن يخلل الأصابع هذا هو المبالغة والمبالغة في المضمضة أن يمجه في فمه أو أن يجذبه في أنفه. نعم. والمبالغة في غيرهما أي غير المضمضة والاستنشاق دلك ما ينبو عنه الماء أي لا يطمئن عليه وتخليل لحية كثيفة يعني من سنن الوضوء تخليل اللحية اللحية إما أن تكون خفيفة فهذا لا بد من غسلها وإما أن تكون كثيفة فهذا يكفي فيها التخليل يأخذ حفلة من الماء ويخللها إما من تحت الحلق وإما من جهة اليمين وإما من جهة الشمال كل ذلك جائز فإذا كانت اللحية خفيفة فلا بد من الغسل وإذا كانت اللحية كثيفة فيكفي فيها التخليل. نعم. وتخليل لحية كثيفة بالتاء المثلثة بكف من ماء يضعه من تحتها بأصابعه كيف يخللها؟ فإذا يأخذ بيده كفا من الماء ويضعه ويخللها بأصابعه أو من جوانبها. نعم. وتخليل لحية كثيفة بالتاء المثلثة بكف من ماء يضعه من تحتها بأصابعه مشتبكة، لحديث أنس مرفوعا كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فجعله تحت حنكه وخلل به لحيته، يضعه تحت الحنك ويخلل به لحيته. والصحابة رضوان الله عليهم نقلوا لنا هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام في وضوئه. نعم. وقال هكذا أمرني به، رواه أبو داود. أو يضعه من جانبيها، أو يضع الماء بالنسبة لتخليل اللحية الكثيفة من جانبيها، الجانب الأيمن أو الجانب الأيسر، ويخللها بأصابعه، وذلك كله جائز. نعم. ويعرفها أي لحيته، قال في الإنصاف، ويكون ذلك عند غسلها، وإن شاء إذا مسح رأسه نص عليه. وكذا عن فقة أنفق وشارب. نعم. والأنفق هي التي تحت يعني الشفة السفلى. نعم. وكذا أنفقته وشارب وحاجبان ولحية أنثى، المرأة لها لحية أو أنثى، مشكل ما ندري هل هو ذكر ولا أنثى.